قال رحمه الله قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، أي التولي، وإنه للحق أي هذا التولي الذي وليناك هو حق من الله سبحانه وتعالى، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء، عما تعملون وعما يعملون قراءتان سبعيتان. قرأ أبو عمرو ابن العلاء اشتهر بزبان وغير ذلك مختلف اسمه، قرأ يعملون عما يعملون، وقرأ الباقون من السبعة عما تعملون بالتاء، وهي القراءة التي عندنا. قالوا: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكما ترى تكرار في الآية، كررها أي كرر الأمر بتولية الوجه إلى البيت الحرام ثلاث مرات. المرة الأولى في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: أو فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الأمر الأول الذي ذكر في هذه الآية. الأمر الثاني كرر في هذا الموضع: ومن حيث خرجت فولي، ثم قالوا: من حيث خرجت فولي. فما هي الحكمة من تكرار هذا الأمر؟ اختلف الناس في الحكمة في تكرار هذا الأمر، والمصنف رحمه الله كأنه اختار أنه كرر لتأكيد النسخ، هذا الذي اقتصر عليه من أقوال، وإلى أقوال كثيرة. اختلف الناس، اختلف العلماء في الحكمة في تكرار الأمر بالتولية، فولي فولي فولي ثلاث مرات يكرره سبحانه وتعالى، أن يكرر هذا الأمر. قال رحمه الله: وإنما كرر لتأكيد النسخ. هذا قول من أقوال كثيرة للعلماء أنه كرر ذلك تأكيدا للنسخ، لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام، فكرره للأهمية والعناية به، للاهتمام والعناية بهذا الأمر العظيم، كرره الله سبحانه وتعالى لأنه أول نسخ في الإسلام، وهو نسخ الاتجاه، اتجاه القبلة، فإنه أول نسخ يعتبر في الإسلام كما تقدم من قول ابن عباس سنقل عليه الإجماع، فكرره للأهمية والعناية والاهتمام بهذا الأمر العظيم وهذا الحدث العظيم وهو حدث النسخ. هذا القول الأول، فيكون التكرار في الأمر فولي وجهك شطرة المسجد الحرام ثلاث مرات يكرر أمر فولي. قال بعض أهل العلم، اختلف أول العلماء في هذا التكرار والحكمة من التكرار، فذهب بعضهم ومنهم الإمام البغوي رحمه الله أنه كرر الأمر بذلك تأكيدا واهتماما وعناية بأمر النسخ وشأن النسخ، لأنه أول نسخ في إيش؟ في الإسلام، أي نسخ الاتجاه، أول نسخ في الإسلام، فكرره لأجل ذلك. وقيل كرره باعتبار أنه منزل على الأحوال، منزل على أحوال مختلفة، فالأمر الأول فولي وجهك فهو لمن شاهد الكعبة، قال الله له: فولي وجهك، أنت يجب أن تولي العين وتتجه إلى العين، عين الكعبة. فقالوا كرر الأمر لاختلاف أو منزل على أحوال الناس، فمن الناس من هو يرى الكعبة أمامه، فأمره الله بقوله: فولي وجهك، فهذا يجب أن يصيب عين الكعبة، فإن اتجه عن عين الكعبة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. والأمر الثاني كرره لمن قالوا في خارج مكة، لمن خارج مكة من أهل المدينة وغير أهل المدينة، كرر لهم هذا الأمر: فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أو فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، فأنتم حسبكم أنكم تستقبلون الجهة، تستقبلون الجهة. أما إصابة العين هذا لا يطاق، لأنكم لا تشاهدون العين، وإنما حسبكم وشأنكم في هذا الأمر أنكم تستقبلوا هذه الجهة. والأمر الثالث، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا في من خرج سفرا وخرج مسافرا، فإن الواجب عليه أنه يتجه إلى جهة الكعبة، فإن كان في صلاة يعني نافلة فيتجه حيث اتجهت به إيش راحلته، فيتجه حيث اتجهت به راحلته، فيكون الأمر الآخر في الأخير هذا في المسافر، ويحمل على صلاة نافلة، فإنه يولي وجه حيث اتجهت به راحلته، سواء على جهة الكعبة أو على غير جهة الكعبة. وأما الذي في السفر وكان أراد أن يصلي فريضة فإنه ينزل من الراحلة ويصلي الصلاة متجها إلى الكعبة، ولا يجوز لغير ذلك، وإنما هذا في حق من صلى النافلة، فله أن يصلي في السيارة على أي جهة يتنفل، على أي جهة يتنفل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ولي هذا الشطر، فإن أصبت الحمد لله، وإن لم تصف الأمر واسع في صلاة النافلة، الأمر واسع في صلاة النافلة. فقال بعض العلم هذا أو التكرار للأمر فهو منزل على اختلاف أحوال الناس، فمنهم من يقوم في مكة فهذا يولي وجهه شطر المسجد الحرام أي يصيب العين، ومنهم من يكون خارج مكة في المدينة وغير ذلك أيضا مأمور بتولية المسجد الحرام، لكن يولي الجهة أو يتولى الجهة، سواء كان أصاب العين أو حصل له غير ذلك، لكن يستقبل الجهة. والأمر الأخير في المسافر، فإن صلاة النافلة لا يلزمه أنه يستقبل البيت، لا يلزمه، هكذا قال بعضهم. ومنهم من قال في هذا لمن هو في مكة الأمر الأول، والثاني لمن هو في مكة لكن غائب عن الكعبة في بيته في مسجد آخر، غائب عن الكعبة في بيته أو في مسجد آخر، الأول في نفس الكعبة يصلي المسجد الحرام فهذا يستقبل العين، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها أي في بيته في مسجد آخر إلى آخر ذلك، والثالث قالوا لبقية البلدان، الأمر الثالث لبقية البلدان. فهذا قول آخر ذكره بعض أهل العلم في تكرار الأمر، وهناك أقوال أخرى ذكرها الرازي رحمه الله، ذكر أقوال الناس في الحكمة من تكرار قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن هذا الأمر تكرر في ثلاث مواضع متقاربة، وهناك ما ترى في موضعين متقاربين، وتقدم معنا الموضع الثالث الأول في قول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي إلى آخره. فهذا الأمر تكرر ثلاث مواضع، والعلة فيه منهم من قال عناية واهتماما بشأن هذا الأمر العظيم وهذا الحدث العظيم، وهو حدث النسخ، وهو أول حدث في الإسلام، قصة من حيث النسخ أول نسخ في الإسلام، فكرره الله للعناية به والاهتمام به. والله أعلم ما هو الصواب من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذه، وهذا الذي هو موجود هو الذي يظهر الله أعلم، أنه اهتماما بهذا الأمر العظيم أمر النسخ، كرر الله هذا الأمر فولي وجهك ولي وجهك، وقال بعضهم يعني معنى ذلك كرره لأجل أن النسخ عليهم ربما يكون ثقيلا، ربما يكون ثقيلا، فكرره الله ليخف الأمر عندهم، ويتأكدوا أن هذا الأمر قد نسخ، هذا الأمر قد نسخ فيتقبلوه، وإلا هم أصحاب الاستسلام، لكن هذا الأمر ليس بالسهل، وهو مظنة الفتنة لبعض الناس، ظنة الفتنة، وأيضا كذلك هو موطن شبهة يعتبر يدخل من هنا ومن هنا بعض أهل الشبه عليهم، فكرره الله سبحانه وتعالى ليسمعوه مرة بعد مرة فيثبت عندهم ويندفع كل ما يختلج قلوبهم وصدورهم، كل ما يختلج ويخالج قلوبهم وصدورهم يندفع لما يرون الله سبحانه وتعالى يكرره المرة بعد الأولى، المرة بعد الثانية، مرة أخرى يستسلموا خلاص، ويندفع كل ما في صدورهم مما ربما الشيطان يقذفه ويضعه بصدور الصالحين، فلما يرون التكرار يحصل استسلام ويحصل إصغاء لهذا الأمر العظيم، لأن تحويل القبلة ما هو سهل، تحويل القبلة ما هو سهل، استغل اليهود هذا الأمر، استغل المنافقون، استغل المشركون لما حولت القبلة وتكلموا كما تقدم معنا بكلام، وسيأتي يذكر هذا أيضا، تكلموا بكلام تشكيكا لأصحاب محمد، فكرره الله المرة بعد المرة لما تعلمون مما يحصل بسببه ربما، فهو مظنة فتنة لبعض الناس. وكذلك أيضا يدخل أهل الأهواء من هذا الباب بالشبه، فالله سبحانه وتعالى كرر المرة الأولى والمرة الثانية، فإذا سمعوه مرة بعد مرة فإنه يثبت عندهم ويندفع كل ما في صدورهم إن حصل شيء من ذلك، وإلا هم أهل الاستسلام. ولكن هذا مما التمسه، وهذا جيد. فعلى هذا العلة، ومع ما ذكر أهل العلم أيضا من علل أخرى. قال رحمه الله: وإنما كرر لتأكيد النسخ، هذا قول سمعت أقوال أخرى، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا اختلفوا في تأويل هذه الآية، أي في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، اختلفوا في تأويل هذه الآية. ووجه قوله إلا، اختلفوا في تأويل هذه الآية، وأيضا في الاستثناء إلا الذين ظلموا اختلفوا فيه أيضا، اختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا. فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها، فيقولون ليست لكم قبلة، يعني يستغلون مثل هذا، والله قطع هذه الحجج عليهم، فتبقى حجة هؤلاء الظلمة لأنفسهم، أصحاب العناد، أصحاب الغطرة، أصحاب إطفال الشبه على الناس، وهذه حجة داحضة فلا يبالى بها. إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا وهم قريش، هذا الاستثناء منهم من يقول المقصود به قريش واليهود، ومنهم من خصه بقريش ومنهم من خصه باليهود كما سيأتي. قوله إلا الذين ظلموا وهم قريش واليهود، فأما قريش فتقول رجع محمد إلى الكعبة، فهؤلاء لا يبالى بقولهم هذا ولا يبالى بهذه الحجة الواهية، فهي حجة داحضة أي مدحوضة. فعلى هذا خطأ الذي يقول هذه حجج داحضة، حجج أهل السنة، هذه حجج داحضة للباطل، لا هذا خطأ. وإنما المقصود بداحضة أي مدحوضة، مدحضة دحضها الله سبحانه وتعالى، فلا جدوى لها ولا نفع، فهي حجج داحضة أدلى بها المشركون وأدلى بها اليهود. إلا الذين ظلموا فهؤلاء حججهم داحضة فلا يبالي بها ولا يعمى بها، وحجة الله قائمة عليهم، فمن أراد الله به خيرا يستسلم ويعرف الحكمة من تحويل القبلة، يعرف الحكمة من تحويل القبلة. ومن كان في قلبه هوى ومرض من أهل الظلم سيبقى على ما هو عليه من الكلام ومن التلبيس ومن إدخال الشكوك في الناس. فقريش ستقول عند التحويل كذا وكذا، واليهود سيقولون كيت وكيت كما سيأتي. إلا الذين ظلموا هؤلاء لا تعب بهم ولا تبالوا بهم، وحجتهم داحضة. قالوا وهم قريش واليهود، إلا الذين ظلموا وهم قريش واليهود، فأما قريش فتقول رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه، هذا قريش ستقول وسيرجع إلى ديننا، فكذلك يرجع إلى ديننا وهيهات. وأما اليهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه. انظر لأهل الباطل كيف يدخلون ويستغلون الفرص. فقريش تتكلم إلا الذين ظلموا، ظلم من قريش سيقولون ما سمعته، والظلم من اليهود كذلك سيتكلمون ويقولون ما سمعت. وأما اليهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه، ما هو بوحي، يعمل برأيه. والله ربنا سبحانه وتعالى دفع هذا كله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر إنه للحق من ربك، أي التولي هذه حق من الله وليس من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول الله وإنه للحق من ربك. وقال قوم لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني اليهود، بعضهم خصم اليهود، وكانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإنما هذا بتوجيه الله الأول والمتأخر، الاتجاه إلى بيت المقدس بتوجيه الله لنبيه محمد وأصحابه، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر بتوجيه الله عن البيت الحرام بتوجيه الله سبحانه وتعالى، ولكن أصحاب الأهواء متعبون. وقوله إلا الذين ظلموا وهم مشركو مكة، هذا قول خصوه بمشركي مكة، وهم مشركو مكة، وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمدا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذا ما هو بأمان هؤلاء أن محمد سيعود سيرجع إلى ما هو عليه. فرسول الله أثبت الناس، فبعيد أن يحيد عما كان عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه من الله مبعوث عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه أماني المشركين وأماني اليهود. وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة، وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. وقوله إلا الذين ظلموا يعني لا حج لأحد عليكم إلا لمشرك قريش، فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم، والاحتجاج بالباطل يسمى حجة، كما قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم. احفظوا هذه الفائدة، الاحتجاج بالباطل يسمى حجة، فلا بأس تقول هذه حجج المبتدعة ما فيه مانع، لكنها حجج داحضة وحجج باطلة. فالله قال عن هذه الحجج التي احتج بها أولئك المشركون حجتهم داحضة عند ربهم، أي مدحوضة مدحضة لا معنى لها، مردودة ولا نتاج لها، فهذا معنى داحضة، وليس معناها أن تدحض غيرها، هي المدحوضة داحضة بمعنى مدحوضة، على هذا لا تقول حجج أهل السنة داحضة، لا. قال والاحتجاج بالباطل يسمى حجة، هذه الفائدة تحفظ، كما قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، مع أنه احتجاج بالباطل كما تعلمون. وموضع الذين خفض كأنه قال سوى الذين، فهو بدل من الناس، لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، موضعه خفض على أنه بدل من الناس، وقيل موضعه نصب على الاستثناء، هذا وهذا، والأمر سهل، من قال خفض فهو على أنه بدل من الناس، ومن قال على الاستثناء يكون إما متصلا أو منقطعا، على خلاف بين أهل العلم في الاستثناء هذا هل هو متصل أو منقطع، وهو استثناء سواء كان على البدنية أو غير البدنية، لكن بعضهم يقول بدل بعضهم يقول نصب. قال خفض كأنه قال سوى الذين ظلموا، قاله الكسائي وقال الفراء نصب بالاستثناء، وهل هو متصل أو منقطع؟ فرجح الإمام ابن جرير أنه متصل وليس بمنقطع، لأن لا يكون الناس عليكم حجة إلا حجة الذين ظلموا، هذه حجة داحضة لا معنى لها، فيكون متصلا. ومنه من قال منقطع، لأن لا يكون الناس عليكم حجة إلا الظلم هؤلاء، مستثنون من الناس الذين استسلموا ويدعنوا لأوامر الله ولحكم الله سبحانه وتعالى، إلا هؤلاء، لكن الذين ظلموا هؤلاء معهم حجج لكنها لا تبالي بها، فيكون استثناء منقطعا من الناس وليس بمتصل، كقولك قام الناس إلا حمارا، قام الناس إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس الناس، فهذا استثناء منقطع. وهناك ذلك أيضا استثناء منقطع باعتبار أنهم لم يستسلموا للحجج ولم يدعنوا لما جاء به ربنا سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه، فالناس استثنوا يعني استسلموا، إلا الذين ظلموها ولم يستسلموا فجعله استثناء منقطعا. والظاهر أن الأقرب أنه متصل، إلا حجة الذين ظلموا، لأن لا يكون الناس حجة إلا حجة الذين ظلموا، هي حجة داحضة. قال رحمه الله قوله تعالى منهم يعني من الناس، إلا الذين ظلموا منهم، يعود ضمير على الناس. قوله تعالى منهم يعني من الناس، وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول معناه ولكن الذين ظلموا يجادلونك بالباطل، هذا استثناء منقطع على هذا المعنى، كما قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس بعلم، فإذا هو استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يقدر بلكن، لكن اتباع الظن هذا هو ضابطه، يقدر بلكن الاستدراكية الابتدائية، لكن اتباع الظن. إلا الذين ظلموا، لكن الذين ظلموا، فهذا ضابط عند النحاة أنه يقدر بلكن. قال رحمه الله يعني لكن يتبعون الظن، واتباع الظن ليس من العلم، فهو استثناء منقطع. فهو كقول الرجل ما لك عندي حق إلا أن تظلم، وهذا مو حق، هذا ليس بحق، فإذا هو استثناء منقطع. ما لك علي أو ما لك علي حق، ما لك علي حجة إلا أن تظلمني، هذا شيء آخر. إلا أن تظلمني فهذا شيء آخر، هذا مو حق، هذا ظلم، فإذا هو استثناء منقطع. الحق شيء والظلم شيء آخر، فيكون المعنى ما لك علي حق لكن أن تظلم هذا أمر آخر، لكن أن تظلمني فهذا شيء آخر، فهذا استثناء منقطع. فإن العرب تقول نحو هذا، ما لك علي حق إلا أن تظلمني تأخذ حقي، هذا شيء آخر. قال فوق قول الرجل ما لك عندي حق إلا أن تظلمني، لكن أن تظلمني فهو استثناء منقطع. قال أبو روق لئلا يكون للناس يعني لليهود عليكم حجة، هذا قول منهم من قال خصه بالمشركين، ومنهم من خصه باليهود، ومنهم من قال المقصود المشركون ومن واليهود. قال أبو روق لئلا يكون للناس يعني لليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم، أي أنزل عليه في التوراة وأنزل عليه في كتبهم بالإنجيل، أن الكعبة قبلة إبراهيم، ومحمد سيحول إليها، محمد سيحول إليها، إن لم يحول سيقولها ما لك ما حولت، ونحن عندنا في كتبنا أنك ستستمر فترة إلى بيت المقدس ثم تحول، فحوله الله لتنقطع حجتهم، لأنهم يعرفون هذا أن محمد سيأتي يوم ويحول عن بيت المقدس إلى الكعبة لما علموه من كتبهم، فإذا استمر ولم يحول ستكون لهم حجة، ويقول ما لك ما حولت، نحن في كتبنا أنك لو كنت نبي لحولته، فلماذا لم تحول؟ فحوله الله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا تحتج عليك اليهود لماذا لم تحول، وعندهم في كتبهم أنك ستحول، وحتى لا تحتج عليك المشركون لماذا لا تستقبل قبلة إبراهيم وهي أشرف قبلة، فحوله الله للقبلة ليقطع حجة المشركين وليقطع حجة من اليهود. قال أبو روق لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم، هذا أحسن ما يقال، ليقطع حجة المشركين وليقطع حجة اليهود، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم، قبلة إبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمد سيحول إليها، فحوله الله إليها لئلا يكون لهم حجة، فيقولون إن النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت، ليش ما حولت؟ فحوله الله ليقطع حجتهم، يقولها نفس الطابق ما عندكم بالتوراة أسلموا به أو انقادوا له وأخذوا بشرعه، لئلا يكون للناس عليك حجة أي اليهود، فإنك إن لم تحول سيحتجون عليك، يقولون عندنا اليهود أن هذا في التوراة أن هذا النبي سيحول وأنت ما حول، لو كنت نبيا لحولت، فحوله الله ليقطع هذه الحجة التي ربما يحتجون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وحوله الله ليقطع حجة قريش الذين يظنون أن القبلة أو الكعبة أشرف الاتجاهات، ولا شك أنها أشرف الاتجاهات، ومحمد يزعم أنه من ذرية إبراهيم وأنه على دين إبراهيم، فلو كان على دين إبراهيم لاستقبل الكعبة، فالله وجه القبلة لأجل أن يقطع حجة قريش، ولأجل أن يقطع أيضا حجة من؟ حجة اليهود. هذا أحسن ما يقال، واقتصر عليه السعدي رحمه الله تعالى لقطع حجة اليهود وقطع حجة أيضا المشركين بهذا المعنى الذي سمعته. قال رحمه الله فيقولون إن النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت، فلما حول إليها ذهبت حجتهم، ما بقي لهم حجة، إلا الذين ظلموا، إلا هؤلاء الظلمة لا تبالي بهم، إلا الذين ظلموا يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق، هذا شيء آخر. وقال أبو عبيدة قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، أبو عبيدة يقول ليس باستثناء، لا منقطع ولا متصل، وإنما إلا بمعنى الواو. وقال أبو عبيدة قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، ولكن إلا في موضع واو العطف، هذه إلا حرف عطف مثل الواو، فهي واقعة موضع الواو العاطفة، ليس باستثناء ولكن إلا في موضع واو العطف، يعني والذين ظلموا، أي لأن يكون للناس عليكم حجة، والذين ظلموا ما لهم حجة، كلهم ما لهم حجة، لا الناس ولا الظلمة. قال ولكن إلا في موضع واو العطف، يعني والذين ظلموا أيضا لا يكون لهم حجة، كما قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. معناه والفرقدان أيضا يفترقان، أي كل أحد سيفترق إما بموت أو سفر، يفترق مع أخيه. وكل أخ مفارقه أخوه، وكل أحد سيفارقه أخوه إما بسفر أو بموت، حتى الفرقدان هذان وهما نجمان في السماء قريبان من القطب، الفرقدان نجمان في السماء قريبان من القطب، هذا على تقاربهم وعلى أنهم متلازمان، أي الفرقدان هذا النجمان اللذان قريبان من القطب متلازمان، ومع ذلك سيفترقان، الكل سيفترق، هذا النجمان المتلازمان وأيضا كل أخ مع أخيه سيفارقه إما بسفر أو بموت، ينقطع كل واحد عن الثاني. وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان أيضا يفترقان، كل واحد سيفارق الآخر. هذا على القول بأن إلا هنا بمعنى الواو، والصواب أن إلا على بابها فهي حرف استثناء وليس بمعنى الواو. أما أبو عبيد فيرى أنها بمعنى الواو، ويجعل من ذلك هذا البيت الذي سمعته، وأيضا يجعلون من ذلك ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة وإلا دار مروان، أي دار مروان، وإلا دار مروان أي دار مروان. أيضا من هذا الباب هذا البيت، أن إلا هنا بمعنى الواو كما ذهب أبو عبيدة: ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة وإلا دار مروان، أي دار مروان، ما في شوم، إلا دار مروان، دار الخليفة إلا دار مروان، أي دار مروان. لكن هذا مو صحيح أخوان، هذا القول ضعيف، أن إلا بمعنى الواو هذا قول ضعيف، بل إلا على بابها كل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، فهذان لا يفترقان متلازمان، إلا الفرقدان فلا يفترقان فهما متلازمان، وليس معناه والفرقدان يفترقان، بل وإلا الفرقدان أي لا يفترقان متلازمان هذان النجمان. هذا هو الصواب في هذا البيت، وليست إلا بمعنى الواو والفرقدان يفترقان، هذا ما هو صحيح، بل المقصود أن هنا الاستثناء من الافتراق، فكل واحد مع أخيه سيفترق، إلا الفرقدان هذا ما بينهم افتراق دائما، وهما متلازمان ما يفترقان أبدا، وهما قريبان من هذا النجم وهو نجم القطب، ومتلازمان لا يفترقان، فيستثنى من الافتراق الفرقدان. وأما غير الفرقدين فكل واحد سيفارق الآخر سواء كان بموت أو بسفر، وأما هذا النجمان ما يفترقان أبدا إلا يوم القيامة يكور الله سبحانه وتعالى الكواكب، هذا شيء آخر. وأما في الدنيا فلا يفترقان أبدا، لا يحصل بينهما افتراق، فبينهما تلازم. هذا هو المعنى الصحيح لهذا البيت، لا ما ذهب إليه أبو عبيد وأيضا المصنف هنا، أو أشار إلى هذا القول المصنف قصدي. والفرقدان أيضا يفترقان، لا الفرقدان لا يفترقان، متلازمان في الدنيا وغيرهما يحصل بينهم فراق. طيب انتهينا من هذا ومن هذه الفائدة. أولا لماذا كرروا من حيث خرجت فولي، لماذا كرر الأمر؟ نعم، تأكيد النسخ واهتماما وعناية بهذا الأمر العظيم، وهو أمر نسخ، هو أول نسخ في إيش؟ في الإسلام، نسخ اتجاه الكعبة، أول نسخ في الإسلام، أحسنت. هذا قول لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، اختلف العلماء في الناس وفي قوله إلا الذين ظلموا، فمن المقصود بالناس؟ نعم، لا قول إلا الذين ظلموا، أما الناس هذا عام، إلا الذين ظلموا من المقصود بهم؟ نعم، قيل اليهود وقيل المشركون وقيل اليهود والمشركون، أحسنت. فما هو الذي أراد قطعه من الحجة عليهم؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما هو الحجة التي أراد قطعها الله سبحانه وتعالى؟ نعم، حجة اليهود التي أراد قطعها أنهم كانوا عندهم في التوراة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل فترة بيت المقدس ثم يحول، إن لم يحول سيقولون ها نحن عندنا في كتابنا كذا وكذا، ليش ما تحول؟ فلما حول انقطعت حجتهم. والمشركون يقولون الكعبة أشرف مكان، وهو يزعم أنه من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، فلو كان كما يزعم لاتجه إلى الكعبة التي هي أشرف مكان، فوجهه الله فانقطعت حجتهم، عدل حجة. إلا الذين ظلموا فهؤلاء حجتهم داحضة، سيتكلمون حجتهم داحضة أي مدحوضة، وما لهم حجة أبدا ولا برهان على ما يقولون. هذا هو. طيب، هذه إلا استثناء منقطع أو متصل. ما عندك عبد الرحمن؟ عندك إلا الذين ظلموا استثناء منقطع أو متصل؟ أنت درست تحفة، هذا في الأجرمية. في اختلاف، فمنهم من قال متصل، وهذا ترجيح الإمام المفسر العظيم. من هو؟ لا أنا ما هو البغوي، أحد أعلم البغوي ابن جرير رحمه الله تعالى، فقال بأنه متصل. ومنهم من قال بأنه منقطع، هذا استثناء منقطع، فهو كقولك ما لك عندي حق إلا أن تظلم، هذا استثناء منقطع، لأن الظلم ليس من الحق. ومنه قوله تعالى فما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن هو علم وليس من العلم، فهذا استثناء منقطع. قام القوم إلا حمارا، الحمار ما هو من القوم. قام الناس إلا حمارا، الحمار ما هو من الناس، فهذا استثناء منقطع. بماذا يقدر المنقطع عندهم؟ بلكن. أحسنت، بلكن استدراكية. هناك قول آخر في إلا في هذه الآية، ما هو؟ أنه ليس استثناء، وإنما هي بمعنى الواو، تذكر نظيرا له استشهد به من كلام العرب على أن إلا تأتي بمعنى الواو. وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي إلا الفرقدان معنى والفرقدان أيضا يفترقان. وكذلك البيت الذي سمعتموه، ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان، أي ودار مروان أيضا في المدينة، ودار مروان في المدينة. أحسنتم، هذا هو الذي استفدناه اليوم من قراءة هذه الآيات، وما بقي إن شاء الله يرجع إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.